متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.